تكلمنا في المرة السابقة عن مسألة هي تعتبر من الأعمدة الأصلية لهذا العلم، بل هي الأسطوانة الرئيسة في هذا العلم، لأنها بني عليها هذا العلم أصلاً، وما أوجد هذا العلم إلا لهذه المسألة، وهي مسألة التصحيح والتضعيف والكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القبول أو الرد. وقلنا أنها مسألة شائكة وفيها أخذ ورد بين أهل العلم منذ القدم، وكنا تقيدنا في الكلام في المرة السابقة على ما نقله الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عن الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو فيما ذهب إليه وادعاه رحمه الله. وكانت هذه المسألة هو هل يجوز للمتأخر أو للمتأخرين أن يتكلموا عن الحديث صحة وضعفا مخالفة منهم للمتقدمين أم لا؟ ولا شك أن هذه المسألة هي مسألة في غاية الأهمية، وقلنا أن الحافظ ابن كثير بعد أن ساق، وإن كان لم يصب كلام الحافظ ابن الصلاح بتمام، وهذا سيكون موضوع كلامنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه، إن كان في العمر المقيم. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عندما نقل كلام الحافظ ابن الصلاح أو مضمون كلام الحافظ ابن الصلاح حقيقة، هو لم يصب كلام الحافظ ابن الصلاح بتماما، ولذا سنرى اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نطلع على كلام الحافظ ابن كثير الحافظ ابن الصلاح معذرة بتمامه، سنرى أن هناك يعني فارق بين ما استنتجه الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أو غيره من أهل العلم من كلام الحافظ ابن الصلاح، ومدى فهمهم لمدلول كلامه رحمه الله، وهل حقا الحافظ ابن الصلاح ثبتت عنه الدعوة بأنه يمنع الاجتهاد ويغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف على ما سبقنا من المتقدمين أو من العلماء المتقدمين؟ طبعا حافظ ابن الصلاح كان بيتكلم في القرن السادس الهجري، بالك ما بين الخامس والسادس، فهو بيتكلم منذ القرن الخامس أو السادس الهجري في هذه المسألة كما سيتضح الأمر أكثر وأكثر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وبيقول إن في هذه الأزمان والأعصار، واخد بالك، لا فين في القرن هو السادس تقريبا الهجري اللي هو الفترة اللي كان موجود فيها الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، يقول أنه لا يجوز في هذه الأزمان والأعصار للمتأخرين أن يتكلموا عن الحديث صحة وضعفا. هل هو كان يقصد هذه القضية بالتحديد، قضية التصحيح والتضعيف بمطلقها أو بمفهومها الواسع، أم أنه كان يقصد قضية خاصة بعينها؟ هذا ما سنتناوله اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتصل فقط اليوم، معذرة المسألة دي تأخذ مننا وقت شوية أخوانا، والمسألة دي معلش هي يعتبر فيها نوع من التقل شوية، فيعني نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا عرضها، يعني إن كنا أهلا لذلك أو كنا نستطيع ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هي مسألة فعلا هي عصب علم الحديث بأكمله، فالأمر ليس كما توهم أو كما فهم من كلام الحافظ ابن الصلاح أنه يغلق الباب بالكلية، وكلامه سيؤكد ذلك، بل كلامه في أكثر من موضع. حافظ ابن كثير عليه رحمه الله لما نقل مضمون كلام ابن الصلاح نقله من موضع معين من مقدمة ابن الصلاح أو من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، رغم أن الحافظ ابن الصلاح ذكر كلام يتعلق بالمسألة في أماكن أخرى من كتابه المقدمة، ولكن هو علق فقط على ما ذكره في قسم الصحيح. أما الحافظ ابن كثير فتكلم عن الحافظ ابن الصلاح تكلم عن المسألة في أكثر من موضع من كتابه، وسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا حافظ ابن كثير لما نقل الكلام عن الحافظ ابن الصلاح اعترض عليه، وكذلك نقل اعتراض بعض الأئمة أو بعض العلماء كالإمام النووي عليه رحمة الله، ويعني ذهب إلى عكس ما ادعاه أو ما نقل عن الحافظ ابن إسحاق، قال لا، بل من قويت شوكته في هذا العلم واكتملت أهليته وأدواته واتسع اطلاعه، واخد بالك، فله أن له أن يتكلم على الحديث صحة وضعفا إذا اكتملت آلته وأهليته، إذا اكتملت آلته وأهليته. وقلنا في المرة السابقة أن هذه المسألة تنقسم إلى شقين، ومعذرة يا إخواننا للمرة الثانية، معلش عايز الناس تدقق معايا أوي في الكلام وتركز معايا أوي في الكلام، لأن المسألة في منتهى الأهمية، وفي نفس الوقت هتلاقي بعض الألفاظ معلش يعني فيها نوع من من التقل شوية. إحنا غالبا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون اعتمادنا الأكبر على نقل كلام أهل العلم أكثر من الإنشاء اللي إحنا بنقوله إحنا أو بنوضحه. المسألة المرة اللي فاتت قمنا بتقسيمها إلى شقين. الشق الأول، هل يجوز للمتأخر أن يحكم على الحديث صحة وضعفا دون علمه بما يقول المتقدم أو بما قال المتقدمون، واخد بالك، أو علم ولكن خالفهم، ده عارف إن هو عارف كلامهم على الحديث ولكن خالفهم فيما ذهبوا إليه. هذه كانت المسألة الأولى، وبينا أن لذلك أحوال كما في كلام الحافظ مين البيهقي، وده عمدة الكلام، وده أهم كلام في الباب، كلام الإمام البيهقي عليه رحمة الله، كلام اختصر الأمر ووضحه وجعله سهل المنال. بل الحافظ البيهقي عليه رحمة الله عندما تكلم في هذه المسألة قال أن هذا الأمر على ثلاثة أقسام. أولها أولها ما اتفق أهل العلم على صحته، ثانيها ما اتفق أهل العلم على تضعيفه، ثالثها ما اختلف فيها أهل العلم. أما الجزء الأول والثاني وهو اتفاق أهل العلم على التصحيح أو اتفاقهم على التضعيف، وفي بالك، فلا ينبغي لمن جاء بعدهم أن يخالفهم، زي بالضبط في مسائل الفقه، لما في مسألة فقهية بينعقد عليها الاتفاق أو الإجماع أو لا يعلم فيها مخالف، كل اللي منقول في المسألة الحكم بكذا بكذا بكذا حكما واحدا، هل من تأخر عن أهل العلم المتقدمين من الفقهاء له أن يخالف من تقدمه؟ ليس له أن يخالف من تقدمه، بالك. ولذلك يقول ابن أبي حاتم عليه رحمة الله، أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله يقول واتفاق أهل العلم أو اتفاق أهل الحديث على شيء يصبح حجة، زي بالضبط إجماعات مين؟ الإجماعات الفقهية، إذا أجمع أهل العلم على مسألة ما أو على حكم ما صار حجة، بدليل أن الإجماع يعتبر من مصادر التشريع، من مصادر التشريع. كذلك اجتماع أهل الحديث أو اجماع أهل الحديث كما قال أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، يكون مسألة تانية بقى. إذن اللي اتفق الأئمة على تصحيحه واتفقوا على تضعيفه ده ما فيش فيه نقاش، انتهى أمر. أما الكلام اللي مسألة تانية بقى أو الجزء الثاني أو الشق الثاني من المسألة، وهو إذا اختلفوا في التصحيح والتضعيف، لو أن بين المتقدمين خلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه، فما العمل في هذه الحالة؟ يجوز لمن اكتملت آلته أو اتسعت مداركه أو قويت أهليته، وفي البلد، أن يرجح بين كلام أهل العلم، يرجح بين كلامهم، إذن لا ينشئ رأيا جديدا، يعني المسألة فيها خلاف على قولين يرجح بين القولين، المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال يرجح على حسب الثلاثة أقوال، بس باجتهاده كما يرى كما يرى من أقوال أهل العلم، زي بالضبط في المسائل الفقهية، أنت لما بتتحسم مسألة فقهية بتأكد كلام أهل العلم، كل واحد في هذه المسألة الفقهية بيكون له حجة على ما ادعاه من رأي أو من حكم. ففي الحالة دي أنا باخد برأي مين في هؤلاء في كلام هؤلاء الفقهاء؟ باخد بكلام من إيه؟ من قوي حجته أو من كان معه الإيه؟ الدليل. أو نفس الأمر بالضبط، نحن نأخذ أو نرجح بين كلام علماء الحديث حسب حجة كل واحد فيهم. خد بالك اللي حجته قوية ومعه الآية ودلل على كلامه بأدلة قوية يكون القول قوله ويكون الراجح هو هو القول. ده مضمون أو ملخص اللي احنا اتكلمنا عليه المرة دي. المسألة بتاعت النهاردة اللي هنتكلم عليها النهاردة تعتبر بقى مسألة تالتة، ولعل هذه المسألة التي سنتكلم عليها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هي فعلا ما يقصده ابن الصلاح. وهنا يأتي سؤال، هل فعلا ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد في باب التصحيح والتضعيف؟ هل فعلا هو قال بذلك وخد بالك عند المتأخرين، أم أنه كان يتكلم عن قضية خاصة بعينها؟ بتكلم عن القضية عامة، باب الموضوع بأكمله بصفة عامة، غلق باب الاجتهاد تماما في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، أم أن ابن الصلاح عليه رحمة الله كان يقصد أمرا بعينه؟ هنا من الممكن من خلال كلام الحافظ ابن الصلاح نفسه عليه رحمة الله وفي البلد، من الممكن أن احنا نفهم هذا الكلام، هل هو فعلا كان يقصد ذلك أم أنه كان يقصد أمرا آخر؟ هل كان يقصد القضية العامة اللي كما فهم أهل العلم أو بعض أهل العلم، طبعا ليس كلهم لأن هناك بعض أهل العلم من بعض أهل العلم من وافق ابن الصلاح فيما ذهب إليه، ولكن من خالف ابن الصلاح هل حقا فهم كلامه فهما جيدا؟ هل جمع الحافظ كلام الحافظ ابن الصلاح كله وفهمه وخدلك في سياق واحد، ولا هو حكم على جزء من كلام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله وبناء عليه ادعى هذا الادعاء بأن ابن الصلاح أغلق باب الاجتهاد وقال لا اجتهاد في تصحيح ولا تضعيف للمتأخرين؟ والمتأخرين دول اللي هو بيقول عنهم كان دول اللي هم فاهم من زمان مش الوقت، قابلك بالوقت كمان خد بالك. الكلام بتاع الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله في المقدمة نريد أن نقرأه بتمامه ونتمعن فيه وندرسه دراسة جيدة، ومعذرة هيبقى في أحيانا بعض الخروج في بعض القضايا كده، فمعذرة نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمر وأن يوفقنا في عرض المسألة ووصولها إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول حافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله في كتابه المقدمة، يقول في المسألة الثانية، وهو الكلام يعتبر كلام طويل شوية، بلك في المسألة الثانية عن الصحيح والضعيف، من الممكن أنت ترجع للكلام في كتابه المقدمة صفحة 12 عشان بس بدل ما نقعد منين إلا لو حد عنده الكتاب يعني بلك أو يقدر يجيبه حتى من على الشبكة ممكن يقرأ الكلام بآبي تمام. يقول حافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله في المسألة الثانية في باب الحديث الصحيح، يقول إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها، واسمع جيدا، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، لو لقينا حديث في إيه؟ في الأجزاء، تعرف طبعا أن الأجزاء والحاجات دي زي ما احنا اتكلمنا عنها الأجزاء والفوائد ما هيش من كتب الأصول، الناس نسيت كلامنا، ما هيش من كتب الأصول، تعتبر كتب وخد بالك بتروي أحاديث من الممكن أن تكون هذه الكتب تفردت بها، وغالبا أصحاب الفوائد يا أخوانا عشان بس كي تتبلور الفكرة من بدايتها في أذهاننا، أصحاب الفوائد والمشيخات والحاجات اللي روية متأخرا دي كان صاحبها لا يقصد بها يعني حتة الرواية بعينها، وكان بيقصد بها حتة اتصال السند وعلو السند واتصال النسبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أكثر الأحاديث التي رويت في الفوائد والأجزاء هي موجودة أصلا في كتب الأصول. فاسمع كلام الحافظ ابن الصلاح بيتكلم عن إيه بالضبط، ولا يتكلم عن الأحاديث اللي هي موجودة في كتب الأصول المعتمد المشهورة المعروف التي ثبتت عن مصنفين، لأن أنت لابد أن تثبت المصنف إلى صاحبه، مش أكتر كده عن كتاب تحسن ده سنة أبو داود، أي واحد يقول لك ده سنة أبو داود إحنا بنقبل منه الكلام، لا، لكن كل كتاب له إسناد ولو طريقة في إسناد نسبته إلى مصنفه. يقول: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة اللي هي كتب الأصول يعني واخد بالك المشهورة، فإنا لا نتجاسر ما نجرؤش، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. يبقى إذن هو بيتكلم عن الأحاديث اللي كانت تعتبر ما هيش موجودة في كتب الأصول وما تناولهاش الأئمة بالكلام، لأنها تعتبر من باب الانفرادات، دي انفرادات لأصحاب الفوائد والأجزاء والمصنفات دي. فقال لك لا، اللي من النوع ده احنا لا نتجاسر على الجزم على جزم الحكم بصحته بالنسبه لدي، انما لغيره هتشوف الوقت هو هيقول ايه في اماكن اخرى، سواء في كلامه بقى عن المستدرك او عن سنن ابي داود كما سنتناول وسنتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى. فقد تعذر في هذه الاعصار الاستقلال بادراك الصحيح بمجرد اعتبار الاسانيد. طب ليه؟ ما نقدرش نحكم احنا ليه على مجرد ورود اسناد مش في الكتب المعتمده ولا في كتب الاصول؟ ليه؟ اسمع اللي جاي. لانه ما من اسناد من ذلك، يعني ما فيش اسناد من الاسانيد دي، الا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والدقه. بمعنى إن المشايخ اللي أو الشيوخ هؤلاء المصنفين اللي هم صنفوا الأجزاء والفوائد اللي هم كانوا في عصور متقدمة عن عصر الرواية الأصلي، اللي احنا قلنا تقريبا كانت اكتملت الرواية إمتى؟ تقريبا في أواخر القرن، تقريبا القرن الثالث الهجري تقريبا. فهو بيتكلم بقى عن الناس اللي جم بعدهم بشوية وألفوا مصنفات أو أجزاء في الفترة اللي بعدهم، يعني في القرن الرابع، زي مثلا مين؟ زي الخطيب البغدادي في رواياته في كتبه، زي البغوي في رواياته في كتب وكتبه، واخد بالك، زي الحاكم يعتبر من المتاخرين، واخد بالك. هو بيقصد الناس دي، بيقصد الرجال اللي في المنطقه دي اللي هم بني اللي هم اللي رواياتهم كانت تعتبر متاخره، اللي هم زي مين؟ زي البيهقي والحاكم، واخد بالك، والخطيب البغدادي، واخد بالك، والامام البغوي في كتابه شرح السنه، في كتاب شرح السنة الإمام البغوي بيروي بالإسناد، رغم إن الإمام البغوي متوفي من 500 من القرن الخامس، واخد بالك؟ فالمشكلة في المنطقة دي في الرجال اللي جايين أصحاب المصنفات المتأخرة دي وأصحاب المصنفات المتقدمة اللي هم أصحاب كتب الأصول، واخد بالك؟ فبيقول إحنا ما نقدرش نعمل كده ليه؟ لأن المنطقة دي احنا ما نقدرش نثق فيها الثقه الكبيره اللي احنا بنثقها في كتب الاصول، لان الرجال اللي في كتب الاصول المعتمده اللي اتفق عليها اهل العلم القصه ايامهم او في وقتهم كانت تختلف عن القرن اللي بعده في الضبط والعداله ومن يكون ثقه ومن لا يكون ثقه كما سنتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول: فآل الامر اذن، محصله ذلك، فآل الامر اذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة، اللي هو يقصد اللي هي كتب الأصول وكتب العلل اللي ألفت في عند المتقدمين، زي العلل ابن أبي حاتم، خد بالك، زي العلل كتاب العلل للترمذي، زي كتاب العلل للإمام أحمد، خد بالك، زي كتاب العلل كذلك لابن معين، كذلك كتاب العلل للدارقطني، وهذا يعتبر اوسعها واكبرها، واخد بالك؟ فبيقول: فآل الامر اذن في معرفه الصحيح والحسن الى الاعتماد على ما نص عليه ائمه الحديث في تصانيفه المعتمده المشهوره التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول، اسمع الحته دي كويس، وصار معظم المقصود بما يتداول من الاسانيد خارجا عن ذلك ابقاء، اللي هو تروى بقى بعد الناس دي اللي هم الناس يعتبروا المتاخرين على حد تعبيره، هو المتاخرين دول اللي هم مين؟ اللي هم اصحاب القرن الرابع والخامس، دول المتأخرين اللي هو بيقصد مش المتأخرين القرن الرابع العشر الهجري مش اليومين دول لا في بالك العملية بقت ايه خارجا عن ذلك ابقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله تعالى تشريفا أو شرفا آمين. يبقى المسألة بالنسبة للناس اللي بتروي بعد العصور المتقدمة اللي دونت فيها كتب السنة أو دونت فيها الأحاديث واستقر التجميع والتدوين أصبح الإسناد مسألة شرفية مش ما يعتمدش على التصحيح والتضعيف. ليه؟ لأن الناس اللي كان بيحكم عليهم كانوا بيوثقوا ضعف في العصور المتقدمة ما هم زي الناس اللي رووا بعد كده. الأمر اختلف والقراءة اختلفت والنقد اختلف. ما كان يسمى ثقة في العصور المتقدمة تجد الأمر يختلف فيه تماما في من يقال عنه ثقة في العصور المتأخرة. أنا قلت المتأخرة يبقى قصده إيه؟ القرن تقريبا الرابع والخامس الهجري. البلد خدنا بالنا من الكلام ده مضمون كلام ابن الصلاح. احنا عايزين بقى ندندن حول هذا الكلام. ده كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله واللي عرضوا فيه طائفة كبيرة أو بعض أو طائفة من أهل العلم ووافقه بعضهم زي مين؟ ممن وافق الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله فيما ذهب إليه الحافظ ابن جماعة في مختصره للمقدمة. على فكرة مقدمة ابن الصلاح في علماء كتير اختصروه مش الحافظ ابن كثير بس بقى أئمة كتير لأنه يعني كان كتاب مبارك كتاب علوم الحديث للمصراح المقدمة. يقول والذي عرضه فيها طائفة من أهل العلم ووافقه بعضهم زي مين؟ زي ابن جماعة في مختصره لكتاب المقدمة وكمان زي الحافظ السيوطي لأن الحافظ السيوطي رغم أنه عارض ابن الصلاح فيما ذهب إليه في الألفية وهو بينشئ الألفية وبيألفها الكلام تقريبا بيعارض فيه كلام ابن الصلاح فيما ذهب إليه وعول عليه ولكن في شرح الألفية الكلام يكاد يقارب كلام ابن الصلاح في الشرح. في الألفية نفسها الكلام يعتبر هنا مخالف لابن الصلاح إنما كاد أو اقترب جدا من موافقة الحافظ ابن الصلاح على هذا الكلام في شرح للألفية. اللي احنا عايزين نقوله يا أخوان في المسألة دي بناء على كلام ابن الصلاح اللي احنا سمعناه أو سمعناه إن هذه المسألة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده اللي هي مسألة التصحيح والآية والتضعيف واخد بالك وتقسيمة الحافظ الآية أو الإمام البياض عليه رحمة الله وهي الاستقلال في الحكم على الأسانيد واخد بالك هنا بقى فهل أحد من أهل العلم المتأخرين أن يحكم على حديث مثلا في سنن الترمذي أو أبو داود أو غيرها بناء على النظر في أسانيدها؟ يصح له ذلك لأن كلام الحافظ ابن الصلاح ما كانش عن الكتب دي لم يكن عن هذه الكتب ما كانش عن الكتب المعتمدة أو كتب الأصول التي استقر فيها الكتابة والتدوين ولكن كان كلامه عن الأجزاء الآن والفوائد اللي ألفها الآن المتأخرون. بس بقى الحكم هنا يخضع لآه للكلام اللي احنا نعلناه عن الإمام الآن البيهقي عليه رحمة الله. طيب طبعا احنا قلنا ان قلنا كلام الحافظ ابن البيهقي عليه رحمه الله ان فيه جزء متفق عليه هذا لا ينازع فيه وفعل تصحيحه وجزء متفق عليه ايضا متفق على تضعيفه هذا ايضا لا ينازع فيه. اما الكلام والاجتهاد وخد بالك يكون في الجزء المتنازع فيه اللي فيه خلاف بين ائمه العلم المتقدمين ما بين مصحح ومضاعف وخد بالك يعني انت تلاحظ ان الامام ابن الصلاح الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله بيتكلم هنا عن مسألة خاصة جدا مش مسألة ما يقصدش المسألة العامة اللي بيتكلم فيها المتقدمون اللي هي مسألة الاستقلال أو الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا ولكن هو بيقصد شيء معين وهو رواية الحديث عند المتأخرين. رواية الحديث عند المتأخرين بتختلف عن رواية الحديث عند المتقدمين. بالك ليه؟ الأحاديث اللي دونت في كتب الأصول في الكتب المتقدمة. واخد بالك الأحاديث دي معروف كل متن معروف إسناده إيه وكل إسناد متنه إيه. واخد بالك معروف إن المتن ده لم يروى إلا بهذا الإسناد. فما يجيش واحد بقى من المتأخرين وجا بص طلع إيه هتلاقي طالع لي بإسناد جديد غير اللي رواه مين غير ما رواه المتقدمون في كتبهم أو أصحاب كتب الآيات بصورة. واخد بالك؟ فالكلام هنا عن هذه المسألة المخصوصة إن كل الأسانيد والكتب التي دونت في كتب الأصول هي معروفة بعينها لا تتعداه إلى غيرها. يعني كل إسناد معروف متنه وكل متن معروف إيه؟ إسناده. واخد بالك؟ فأني أستطيع لثقتي في هذا الإسناد أو لثقتي في أصحاب هذه الكتب أستطيع أن أحكم على هذه الأسانيد صحة وإيه وضعفا قبولا وردا. إنما أصحاب الفوائد والأجزاء أنا ما أعرفش عن الموقف. ليه؟ لأن الثقة في كتبهم ليست كالثقة في كتب المتقدمين إذن لو المسألة أو الحديث موجود في كتب المتقدمين يحق للناظر والمجتهد الذي اكتملت آلاته وأدواته وتبارك وعنده سعة اطلاع ومعرفة ودراية بهذا العلم يجوز له أن يحكم على الأحاديث صحة وضعفا. بلك؟ ليه؟ لثقتنا في هذه المصنفات واعتمادنا عليها. ابن الصلاح ما بيتكلمش عن القضية العامة دي، ما بيتكلمش عن قضية التصحيح والتضعيف للكتب في التصحيح والتضعيف للكتب المعتمدة دي، لا ده هو بيتكلم عن الأحاديث أو الأسانيد اللي موجودة في الكتب المتأخرة. لذلك ابن الصلاح يتكلم هذا عن قضية بدليل كلام له آخر عليه رحمة الله فيه وافق فيه من خالفه. له كلام هننقله الوقت هنقول مضمونه في أماكن أخرى من كتابه المقدمة، في كتابه المقدمة برضو كل الكلام ده، ولكن هو متفرد في الكتاب مش في موضع واحد. واخد بالك؟ فبيقول ابن الصلاة لا يتكلم عن هذه القضية اللي هي قضية التصحيح والتضعيف، واخد بالك بعموميتها، بدليل أن له كلام آخر وافق فيه من خالفه وانتقده في دعوى منع الحكم على الحديث عند المتأخرين. قال إيه الحافظ ابن الصلاح؟ فقد قال رحمه الله في تعليق، اسمع بقى كلامه اللي قاله عن المستدرك للحاكم وهتفهم كويس جدا هل هو فعلا الأمر كما فهمه الحافظ ابن كثير أو غيره إن المسألة هو بيحكم بها الكتاب خالص ولا المسألة ليست بهذا الحكم. الحافظ ابن الصلاح اتكلم أو له كلام على سنن أبي داود في تعليقه على سنن أبي داود وفي التعليق أيضا على على المستدرك. يقول حافظ ابن الصلاح رحمه الله ومستدرك الحاكم أو الحاكم في مستدركه قال أن الحاكم يتساهل، هو فعلا قال كده، والجملة دي على فكرة هتيجي بعد كده بعد تقريبا صفحة من الموضع اللي احنا وقفنا فيه عليه، انه قال بعد كده بشوية بعدها بصفحة مباشرة قال ايه والحاكم واسع الخطى في التصحيح والتضعيف. يعني ايه واسع الخطى في التصحيح والتضعيف؟ يعني متساهل. يعني ايه متساهل؟ يقول والحاكم في مستدركه يتساهل ويحكم على احاديث بالصحة هي لا ترقى لدرجة الصحة. واخد بالك؟ لا ترقى لدرجة الصحة. فقال الصواب نتوسط في أمره. طيب كيف ذلك؟ نتوسط في أمره إزاي؟ طب وهو الحافظ ابن الصلاح لو بيغلط باب الاجتهاد وبيقول إن ما عادش يحق لحد إن هو عاد يتكلم في الأسانيد وفي الأحاديث، كان يقول الكلام ده إن هو متساهل في التصحيح وعنده إشكاليات؟ إذن الراجل عنده نقد للأسانيد وللأحاديث. واخد بالك؟ فبيقول إن الحاكم اللي بيتساهل في الحكم على الأحاديث ويحكم عليها بالصحة وهي لا ترقى لدرجة الصحة، فقال والصواب أن نتوسط في أمره. كيف ذلك؟ يقول إذا وجدنا الحاكم صحح حديثا، اسمع الكلام اللي جاي ده كويس أوي عشان تفهم منهج ابن الصلاح عليه رحمه الله. يقول إذا وجدنا الحاكم صحح حديثا واخد بالك ولم نجده في الصحيحين، يعني صحح حديث وما هوش في الصحيحين، يعني في اعلى مراتب الايه الصحه، واخد بالك؟ ولم نجده في الصحيحين. ولم نجده في الايه في الصحيحين. ولم يسبقه احد من الائمه الى تصحيح، يبقى ما هوش موجود في الصحيحين، لانه لو موجود في الصحيحين خلاص ايه جاز القنطرة. وما لقناش حد من الائمه المتقدمين قبل الحاكم عليه رحمه الله حكم بايه بصحته. ولم يسبقه احد من الائمه الى تصحيح، ولم نجد فيه عله ولا ضعفه اهل العلم، فقال نتوسط في امره ونقول هو حديث حسن. يعني لو ما لقناش في الصحيحين، يعني في اعلى مرتبه الصحه، ولك لقينا علم من العلماء صححه، اللي تلقناه بس مين؟ تصحيح مين؟ الحاجة. وما لقناش فيه علم، ولك لقناه فيه ضعف. طب هو انا هعرف ان كان فيه علة ولا فيه ضعف ازاي وانا راجل مقلد؟ ما باخدش الا كلام الائمة بس المتقدمين. هذا كلام لا يقوله مقلد، هذا كلام لا يقوله رجل يغلق باب الاجتهاد ابدا ابدا. خد بالك، هو بيقول لك احنا هنشوف لو في الصحيحين يبقى في اعلى مرتبه الصحه، ولو صح امام من الائمه فبها ونعمه. خد بالك، طب لو وجدنا فيه عله او وجدنا فيه ضعف، وما لو وجدنا لو ما ظنناش فيه عله ولا ضعف نعمل ايه؟ أغلب نتوسط في امر ونقول انه ايه حسن. الله، طب احنا نقول حسن بناء على ايه؟ طب ما نقولش صحيح ليه؟ مثلا الإمام الحاكم عليه رحمة الله أو الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله فيما ذهب إليه أو فيما قاله ذلك اعتمد على أمر أو على مسألة هي أيضا موجودة عند غيره من الأئمة، أو اعتمد على أمر مشهور ومعروف عند غير الحاكم من الأئمة ومن العلماء حتى الذين خالفوا، وهي إن الحاكم وشيخه ابن حبان وشيخ شيخه، شيخهم ابن خزيمة وشيخ شيخ ابن خزيمة، لا يفرقون بين الصحيح والحسن، ما بيفرقوش، الكل عندهم ايه صحيح، وان اختلفت مرتبته. ايوه في صحيح في القمه في اعلى مراتب الصحه، وفي ادنى شويه وفي اقل شويه، في الصحيح في الصحيح لغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره، فيه الحسن لذاته فيه الحسن لغيره، فيه الضعيف ضعف منجبر اللي هو يرضى لدرجه الايه الحزن، واخد بالك؟ فمعروف عن الامام الحاكم عليه رحمه الله وعن مشايخه ان هو ما بيفرقش لا بين الصحيح ولا بين الايه الحسن. فاحنا قلنا نقول عليه حسن من باب الايه من باب الاحوط. طب لو قلت عليه حسن يبقى ضعفته؟ لا. طب لو قلت عليه حسن يبقى خرج عن مرتبه الاحتجاج؟ لا، ما زال في مرتبة الاحتجاج، ولكن من باب الاحتياط والاحتراز احنا قلنا حسن، قلنا حسن لكي يبقى في مرتبة في مرتبة الاحتجاج، واخد بالك؟ او في مرتبة او في حيز القبول. وممن صرح، شوف بقى ده كلام اللي احنا قلناه او صدناه الوقت ده مضمون كلام الحفظ الصلاة، وممن صرح بعدم التفريط عندهم اللي هم مين؟ الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وزار الناس هتنام مني. الحاكم وابن حبان وابن خزيمة اللي صرح بانه هم ما بيفرقوش بين الاثنين مين؟ مش ابن الصلاح بس، وممن صرح بعدم التفريق عندهم بين الصحيح والحسن جمع من اهل العلم، منهم ابن الصلاح وايضا ابن حجر والحافظ العراقي وغيرهم. ده مش كده وبس، ده الحافظ ابن حجر ومن هو في هذا العلم وفي هذا الشأن توسع أكثر وقال أن أكثر أهل العلم المتقدمين كانوا لا يفرقون بين الصحيح والحسن، كانوا لا يفرقون بين الصحيح والآه والحسن، كان يقول صحيح ويقصد الآه الحديث المقبول بكل درجاته ومراتبه. يبقى مش معنى أن أنا بقول صحيح إن أنا قلت أنه في أعلى درجات الصحة ولا في أدنى درجات الصحة، كل حديث حسب مرتبته ودرجاته. خلاص، بنقول فبدا توسع الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله وقال ان اغلب المتقدمين لا يقولون بالتفريق، بيقول ساعه وخلاص، وده فعلا المشهور والمعروف عند المتقدمين ان ما كانش بيفرقوا، بدليل ان مصطلح الحسن كما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى وهناخد فيه شوط كبير ان شاء الله، ان مصطلح الحسن لم يشتهر الا تقريبا اكثر من شهر هذا المصطلح هو الامام الترمذي عليه رحمه الله في جامعه او في سننه يعني. واخد بالك؟ الاكبر من كده بقى كلام الامام الذهبي عليه رحمه الله في كتاب الموقدة، يقول فبحمد الله، فبحمد الله ليس في الكتابين اللي هما مين؟ قصده الصحيحين يعني اللي هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، ليس في الكتابين اي الصحيحين ما هو ضعيف، بل لا يوجد فيهما الا حديث صحيح او حسن. طب واحنا شفنا الامام البخاري في اي حديث او الامام المسلم في اي حديث من احاديث الكتابين قال على حديث انه حسن، اللي هم مسمينه الايه؟ الجامع الصحيح. في البلد؟ اذا البخاري ومسلم نفسهم من الممكن يكون فيهم احاديث تصل لمرتبة الايه؟ الحسن. ولكن ما زالت في درجة الايه؟ الاحتجاج والايه؟ والقبول. ومع ذلك سمي كتابيهما بالايه؟ بالصحيح. ومع ذلك سمي كتابيهما بالايه؟ بالصحيح. اذا لما كان الحاكم ما بيفرقش بين الصحيح والحسن، الاثنين عنده ايه؟ واحد، ونحن وجدنا عنده احاديث اطلق عليها انها صحيحه، ولم نجد امام من الائمه المتقدمين خالفه، ولم نجد للحديث عله، ولم نجد احد ضعفه، قلنا نتوسط في امره ونقول حسن من باب الايه؟ الاحتياط والاحتراز. خدت بالك؟ يبقى انت عرفت بقى من الصلاه المقول عليه حسن ليه؟ خد بالك، لان الحسن ايضا من باب الايه؟ او من يعتبر من درجه المقبول او من درجه ايه؟ المحتجب. خد بالك؟ طيب اذا ابن الصلاح عليه رحمه الله اعمل اجتهاده ام لم يعمل؟ ولا نقل كلام الناس وخلاص؟ ما هو الا جماعه قماش. لا، الراجل نقل الكلام وفصل في المساله، ودي القضية العامة اللي كان أو اللي فهم منها أهل العلم اللي خالفوا ابن الصلاح فهموا منها إنه بيتكلم عن القضية العامة في التصحيح والآه والتوقيت. واخد بالك؟ بناء على هذا الكلام نجد إن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله أعمل الاجتهاد. أعمل الاجتهاد لا محالة ولا شك في ذلك. ليه؟ لأنه نظر في السند، اسمع بقى، فوجد الحديث صحيحا. ووجد الحاكم صححه، يبقى اذا هو اعمل اجتهاده ونظر في الاسناد ووجد انه صحيح. واخد بالك؟ موافقه لكلام مين؟ الحاكم. بس اللي ما خلاش يتجاسر ويجرؤ على الحكم على الحديث بانه صحيح ان ما لقاش حد سبقه، فكان من ادبه. واخد بالك؟ ومن ادبه وتواضعه ان هو ما رضاش يجتهد الاجتهاد يعني الايه ويقول انا يا هون اللي بقول صحيح وادي اللي كان. لا، من ادب عليه رحمه الله قال نتوسط في الامر من باب الاحتراز، لان ما فيش امام سبقه بالكلام. وهنا عمل بكلام الامام احمد عليه رحمه الله، اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام. اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام. هو مش على القاعده دي، واخد بالك؟ فبنقول ان الامام ابن الصلاح لما عمل ايه؟ عمل ايه؟ لما لقى الحديث صحيح ولقى الحكم صحيح ولم يجد من وافقه او خالفه ونظر في الحديث ولم يجد فيه عله، ومع كل هذا هل لو كان في الحديث علم كان هيوافق الحكم؟ كان هيوافقه؟ لا شك انه كان سيخالفه. لا شك انه كان سيخالفه. طب ولم يخالفه يبقى معنى كده اعمل اجتهاده ام لم يعمل اجتهاده؟ اعمل اجتهاده. يبقى أبغى باب الاجتهاد في امام الصلاح ما نظن ذلك. طيب نعم. لا، هو الكلام او التعليق اللي قاله ابن كثير عليه رحمه الله قاله على موضع واحد من كلام ابن الصلاح. ايوه، اللي هي العباره اللي انت كنت قريناها المره اللي فاتت، انما لو لو لو, لو نظر للامر برؤية لا شك ان هو لا اصل في ناس برضه وافقت. ايه هو مش اللي هو الحافظ ابن كثير ان كان خالف ده في غيره من الائمه وافق ابن الصلاه في ناس وافقته في بالك. فالمساله فيها اخذ ومراد. المساله مش كل الائمه لما بنتقش الائمه انما لما يفهموا كلام الحافظ ابن الصلاح ابدا معذرا انا وحش وكلم لا احنا بنقول اللي فهم من كلام ابن الصلاح ان هو اول باب الاجتهاد هل هو الفهم فعلا كان مقصود ولا غير مقصود. لا ولا شك ان ادبنا مع اهل العلم لا نتجاسر ابدا ان كل هذا الكلام حاشاه المكلف هم على رؤوسنا وهم كاد رؤوسنا ولا شك ولا نستطيع ابدا ان نتعدى كلامه عليهم رحمه الله جل وعلا. فاحنا بنقول ما فهمه غيره من غيره من اهل اللي فهم المخالفه فهم من اهل العلم فهم الايه الموافق اللي فهم في بعض اهل العلم فهم ان هو بيغلط باب الكتاب وبعض اهل العلم ما فهمش ان هو غلط باب الكتاب ولا حاجه او فهم القضيه على حقيقتها واخد بالك. ثم ان فهم المساله في نقطه لو انا بقرا في مساله حتى في الفقه حتى في الفقه بقرا في مساله ولقيت لي امام من الائمه اعتبر قولا في المساله قول فيه بيخالف اهل العلم وقول بيوافق امسك في اللي خالف فيه واسيب اللي وافق. طب ما خلينا بقى في الوافق فيه اهل العلم ومشى في ركابهم. الامر كذلك الحافظ ابن الصلاح له كلام يفهم منه انه بيغلط باب انتهى سنسلم جدلا بهذه المساله واخد بالك. طيب طب ما هو له كلام تاني في مواضع اخرى ما يفهمش منه كده انه بيغلط باب انتهى. فانا خليني مع الكلام الواضح الظاهر ده من باب اعمال حسن الايه الظن بالامام ان احنا خلينا مع الكلام اللي وافق فيه اهل العلم بس المساله تنتهي. بل كلام عن سنن ابي داود يؤكد هذا الكلام يزيده تاكيدا على كلامه اللي قاله فين في المستدرك. قال ايه الامام ابن الصلاح يقول عن سنن او في تعليقه على سنن ابي داود ونقل كلام ابو داود نفسه. ابو داود نفسه بيقول عن كتابه ايه بيقول عن كتابه يقول عليه رحمه الله في عن منهجه في تخريج احاديث كتابه ده مين ده ابو داود يقول ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه. طب وايه اللي بيشابه الصحيح الحسن الحديث الايه الحسن ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه وان لم اجد خرجت فيه الحديث الضعيف. بس خد بالك هنقول الوقت هو بيقصد بالحديث الضعيف هنا ايه؟ هل بيقصد الحديث الضعيف اللي متبادل للذهن بتاعنا اللي هو الضعيف اللي هو لا يقبل اعتقاده ولا بيقصد ايه؟ الجمله اللي بعدها لعلها تفسر الامر اكثر يقول وما كان فيه ضعف شديد بينته. يبقى اذا هو لم يقصد الضعف النور المنجبر والضعف المنجبر ده اللي هو بيصل لدرجه الايه؟ الحسن اللي بيصل لدرجه الحسن مع الشواهد والايه والمتابعات او مع امور اخرى هنذكرها الان ان شاء الله مره اخرى. يقول وما سكت عنه فهو صالح. يعني ايه صالح؟ اللي سكت عنه فهو صالح. هل صالح هنا المقصود بيها يعني هيه يمشي؟ لا ليس امر كذلك. ليه؟ الامام ابو داود نفسه عليه رحمه الله سكت عن الكلام عن احاديث في الصحيحات. طب واللي في الصحيحين ده اللي على مرتبه الصح نقدر نقول عليه صالح؟ ده احنا نقول فلان صالح الحديث لما يكون حالته ايه؟ على قده. لما يكون ماهوش قوي، لما يكون ماهوش في درجه عاليه من الثقه والتثبت. في البلد فلا يقصد بكلمه صالح هنا الايه؟ اللي هي ادنى مراتب الايه الصح. لا ده هو بيقول صالح اي صالح للاحتجاج. اي صالح للايه للاحتجاج. الامام ابو داود بيقول ان انا خرجت في سنني الصحيح ويقصد طبعا اعلى درجه الايه الصحه وما يشابهه يعني المرتبه الوسط اللي هو الحديث الحسن اللي الرجال بتوعهم مش في اعلى درجات الايه الثقه والتثبت وفي البلد وما لم اجد فيه حديثا ايه خرجت الايه الضعيف. بس خرج الضعيف نجوم خرج الضعيف اللي وافق القران اللي فيه معنى موافق للقران يعني او موافق للسنه لاحاديث اخرى او موافق للاجماع او موافق لفتوى عامه اهل العلم او الموافق لآل قياس صحيح. طب الحديث الضعيف اللي في المرتبه دي اللي هو موافق للسنة أو للإجماع أو للقياس أو لفتوى عامة أهل العلم، هل يكون ضعيف ضعف يرد واخد بالك، ولا الضعف بتاعه ممكن يكون ضعف منجبر ويستأنس به واخد بالك ويؤخذ به؟ عندك بعض الأحاديث واخد بالك الضعيفة جعلها إجماع أهل الأمة واخد بالك، زي الحديث المشهور بتاع إذا بلغ الماء أو الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، حديث رواه أصحاب الكتب الخمسة أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد. خد بالك الزيادة بتاعت إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه دي لا تثبت حديثي من ناحية الناقد الحديثي لا تثبت، ولكن جعلها إجماع أهل العلم أو إجماع الفقهاء أو كان عليها العمل، ولذلك الأئمة استشهدوا بها واحتجوا بها رغم أنها من ناحية الحديثية لا تثبت. لا أقول له لأن الضعيف أو الراوي الضعيف اللي بنرد حديثه إذا انفرد واخد بالك، إحنا بنرد حديثه عندما ينفرد مش مسألة ليقيننا أنه أخطأ، لا ده لغلبة ظننا أنه أخطأ. أنا ما بردش الحديث أو ما بضعفش حديث راوي ضعيف بسبب إن أنا عندي يقين إن هو أخطأ في هذا الحديث، لا ده أنا برده لأن الغالب على ظني أنه لم يحسن أو لم يؤدي الحديث جيدا كما سمعه. تاخد بالك من المسألة دي؟ فلعل هذه الجزئية كانت من الراوي هذا الذي ضعف الرواية بسبب الجزئية دي كانت مما حفظ، كانت مما حفظ، لأن أحيانا احنا بنقول أحيانا زي ما قلنا قبل كده أحيانا يصدق الكذوب، فما بالك بالراجل اللي هو ضاع الحفظ بتاعه مش قوي قوي، فاحنا كده توقفنا في حديثه أو ردنا بسبب إنه مش قوي قوي في الحديث. واخد بالك؟ إذا فالحديث الضعيف عند أبي داود اللي من المرتبة دي اللي هو الضعف اللي فيه موافقة لأصول الإسلام أو لبعض الأصول الإسلام سواء كتاب أو سنة أو إجماع أو موافقة لفتوى عامة أهل العلم، هذا ليس ضعيف ضعفا شديدا بحيث يطرق بسببه، ولكن هو ضعيف ضعف منجبر من الممكن أن يقبل، من الممكن أتمنى أن يقبل، بل من الممكن أن يصل لمرتبة الحسن. خد بالك وما كان فيه ضعف شديد بينته، يعني معنى كده ان هو لو روى حديث ضعيف ضعف شديد بيعلق عليه وبيبين ان هو ضعيف ضعف شديد. خد بالك؟ ماشي. طيب الامام ابو داود عليه رحمه الله الاحاديث اللي بيذكر عنها دي زي ما بين، هل هي مرتبه واحده؟ وبقول وما سكت عنه فهو صالح. طب الاحاديث اللي سكت عنها دي، لان هو عبالك ما بيجيش عن الصحيح يقول صحيح والحسن يقول حسن، لا ده هو ما بيبينش وما بيعلقش وما بيتكلمش الا اذا كان الحديث شديد الضعف. اما بقيه الاحاديث التانيه كلها اللي في سنن ابي داود ما علقش عليها ابو داود، لم يعلق عليها الا نادرا. فالاحاديث اللي معظم احاديث الكتاب سكت عنها ابو داود عليه رحمه الله، فهل كل الاحاديث اللي هي الاف الاحاديث اللي سكت عنها دي كلها مرتبه واحده؟ لا، ولكن كلها احتج بها ومقبوله، كلها في مرتبه القبول، ولكن مش كلها صحيحه موافقه لما في الصحيحين او اقل صحه او اقل درجه، بل ان الامر متفاوت في الرتبه متفاوت في الدرجه. واخد بالك؟ لذلك هنا بقى ابن الصلاح اراد بيان القضيه دي المساله دي، لذلك اراد ابن الصلاح عليه رحمه الله تفسير، ولما اراد ابن الصلاح بيان وتفسير هذا الامر فقال ما في الصحيحين وما صح غيره من العلماء يكون صحيحا في اعلى درجات الصحه ويبقى من فرد به ابو داود. اسمع الكلام ده عشان تعرف ان هم بيقولوش الكتاب، ومن فرد به ابو داود ولم نجد اماما. اسمع بيكرر تقريبا الكلام اللي قاله عن في المستقبل، احنا بناكد كلام ابن الصلاح من موضع تاني في كتابه في تعويضه على سنة ابي داود عليه رحمه الله، يقول ولم نجد اماما صححه، يعني حديث رواه ابو داود وما هواش في الصحيحين، لانه لو صحيح ما عادش محتاج حد يتكلم عليه، وما فيش حد من الائمه اتكلم عن صحه او ضعف او صححه. في البلد طب احنا نعمل ايه؟ اللي ملوش في الصحيحين وما صححوش الائمه وانفرد بروايه ابو داود وسكت، أبو داود عن الكلام عنه، يبقى مقبول ولا مش مقبول؟ هو قال إن لو سقط يبقى صحيح، يعني صحيح مقبول. طيب هل الأحاديث اللي بيسكت عنها أبو داود كلها في مكتبة واحدة ولا الأمر إيه؟ قال إيه بقى الإمام الصلاحي رحمه الله؟ ولم نجد إماما صححه ولا ضعفه، قال ننظر فيه. طب ومين اللي ينظر؟ المقلد اللي زي عادتنا اللي بيقلد كلام أهل العلم، ولا اللي عنده رؤية وبصيرة وأهلية وأدوات يستطيع أن يحكم بها؟ بلك لا، قال ننظر فيه، فإن كان فيه علة ضعفنا. طب وما بتطلعش على علة وعرف العلة والله إلا من كان ذو قدم راسخ في هذا العلم. موضوع علة ده قصة وحكاية لا تستطيع أن تتكلم فيه إلا في مرحلة متقدمة كبيرة جدا من العلم. شيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله حفظه الله ورحمه أيضا رحمنا معه صلى الله عز وجل ذلك، قال إيه؟ بقول إيه؟ لما سئل بعض الناس قالوا له يا شيخ اشرح لنا كتاب في العلم، وهو لسه في فترة يعني متوسطة من حياته، قال هذا كلام لا ينبغي أن نتكلم، أو مضمون الكلام يعني مضمون كلام أبو إسحاق حفظه الله ونسأل الله عز وجل أن يشفيه. قال هذا ليس أوان، ما نستطيعش نتكلم في الموضوع دلوقتي. أوان لما العالم يدخل في مرحلة النضوج الكامل، لما يفترض هذا العلم بلحمه وعظمه ودمه. ما ينفعش كلام عشان كلام في العلم دي الا من يتقن هذا العلم ويطلع على جميع اسراره، مش اي واحد يعرف يتكلم في عمل الاحاديث ويبينه. واخد بالك؟ يقول عليه رحمه الله فان كان فيه عله ده مين ده؟ كلام الوقت المين؟ لابن السماح الناس نستكفي. طيب انا ساعات من العمليه النهارده بس المساله معلش لابد وان يفهم هذا الكلام جيدا. هذا طيب طيب لا انا ما هيش مساله، لا مش مساله نفي التهم عن الامام فقط او عدم فهم، لا احنا عايزين نثبت امر معين في التصحيح القضائي. وفي البلد برضو الامر اكبر من ذلك. ماشي خلاص. فبيقول كان فيه علة ضعفناه وان لم نجد جعلناه من قسم الحسن اي المقبول، وان قيل لما لم نصحح قلنا اخذا بالايه؟ قلنا اخذا بالاحوال. اذا ما هو مقصود كلام ابن الصلاح عليه رحمه الله عندما تكلم في هذه القضيه الخاصه جدا وفي البلد وهي روايه المتاخرين؟ يبقى كلام الحافظ ابن الصلاح عليه رحمه الله لما قال او لما اتكلم ان ما ينفعش نحكم او نبتهد في الحكم على الاسانيد اللي في الاجزاء والفوائد او في كتب المتاخرين، ما ينبغي لنا ان نفعل ذلك ليه؟ ما نقدرش ليه؟ لان الرواه اللي في المنطقه اللي اشرت عليها في بدايه الكلام اللي ما بين الناس المتاخرين اللي هم زي ما قلنا زي الامام الحاكم، الامام الحاكم متاخر عن اصحاب السنن وغيرهم من اصحاب كتب الاصول، فاكيد فيه رواه ما بين الحاكم وبين الناس دي. الرواه اللي في المنطقه دي واخد بالك اللي حكم عليها بالتوثيق والتضعيف مين؟ احنا عايزين نوصل لقضيه اكبر مما تتصوره انت. الناس اللي كانوا واخد بالك او اللي حكم عليهم في السنن او في كتب الاصول اللي حكم منهم عليهم مين؟ اللي حكم عليهم الامام احمد، الامام ابو حاتم الرازي، الامام ابو زرعه واخد بالك، ابو عمرو الفلاس واخد بالك، الامام البخاري، الامام مسلم واخد بالك، ائمه كبار السفيانين وغيرهم اللي حكم عليهم ناس اهل نقد بحق اهل علم بحق. طب والناس اللي في المنطقه دي اللي بين اصحاب الكتب السنه او اصحاب كتب الاصول وما بين الحاكم، المشايخ دي اللي حكم عليهم مين؟ هل اللي حكم عليهم بالتوثيق او بالضبط زي الأئمة اللي حكموا على الرجال كتب الأصول؟ لا. ومن هنا يأتي التفاوت ويأتي عدم الثقة في إيه؟ في توثيق المتأخرين، وهنشوف الكلام دلوقتي. خد بالك؟ فالإمام أبو داود عليه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله كان يقصد من هذا الكلام أن يتكلم هنا عن قضية خاصة جدا وهي قضية الناس اللي في المنطقة أو الرواة اللي في المكان ده ما بين من روى كتب الأصول ومن إيه؟ روى الكتب المتأخرة. الإشكالية في إيه بقى هنا؟ الرواة المتقدمون الروايه المتقدمون كان عندهم تبطيل شديد في الروايه والاخذ. يعني لو سمع